أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوظيفة، عليكم السلام، في حالة العلم الإجمالي، والكلام في ثلاث مقامات. أولا، قاعدة منجدية العلم الإجمالي. ثانيا، أركان منجدية العلم الإجمالي. ثالثا، تطبيقات منجدية العلم الإجمالي. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول. الأول، في أصل قاعدة منجدية العلم الإجمالي، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث في بعض تطبيقاتها كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول، الكلام في أن العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس منجز؟ وإذا كان العلم الإجمالي منجز، ما هو مقدار وحدود تنجيز العلم الإجمالي؟ هل ينجز تمام الأطراف ويجب على المكلف أن يأتي بجميع الأطراف، وهذا هو معنى وجوب الموافقة القطعية، أو أنه يجب على المكلف الاتيان ولو بطرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، وهذا ما يعبر عنه بحرمة المخالفة القطعية؟ فالكلام في الأمر الأول، إذا علم المكلف إجمالا بوجوب صلاة يوم الجمعة مرددة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هل هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ فإذا كان منجزا، ما هو مقدار تنجيز العلم الإجمالي؟ هل ينجز تمام الأطراف فيجب على المكلف الإتيان بالصلاتين الظهر والجمعة، أم أنه يكتفي بصلاة واحدة؟ هذا هو البحث الأول. أما الأمر الثاني، فنقول: هل أن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون، هل تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، بحيث يقال نجري البراءة عن صلاة الظهر ونجري البراءة عن صلاة الجمعة؟ قد يقال إن جريان الأصل العملي، إن جريان أصالة البراءة عن الطرفين معا، يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. فبناء على محذور الوقوع في المخالفة القطعية، لا يمكن جريان أصالة البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا المانع يعبر عنه بالمانع الثبوتي، بمعنى أن هناك مانعا يمنع من جريان أصالة البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي. ما هو ذلك المانع؟ هو الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا تقدم في الحلقة الثانية وتقدم في القسم الأول، حيث أن العلم الإجمالي ذكرنا هناك يبحث في موضعين، الموضع الأول في مباحث القاطع، والموضع الثاني في مباحث أصالة الاشتغال أو أصالة الاحتياط. وقد يقال كما هو مبنى السيد الصد رضوان الله تعالى عليه ومبنى بعض المتأخرين من أنه لا يستلزم الترخيص، لا يستلزم إجراء الأصل العملي في جميع الأطراف الوقوع في المخالفة القطعية لأنها حكم تعليقي. إنما يوجد مانع آخر، ليس مانعا ثبوتيا وهو الترخيص في المخالفة القطعية، يوجد مانع عقلائي يمنع من جراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا المانع العقلائي يقيد أو بعبارة أوضح عليكم السلام يصرف أدلة البراءة عن شمول أطراف العلم الإجمالي، فيقال إن أدلة البراءة قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي، هذا يعبر عنه بالمانع الإثباتي. إذن هناك مانعان يمنعا إجراء الأصل العملي في جميع أطراف العلم الإجمالي، إما المانع الأول وهو الترخيص في المخالفة القطعية ويعبر عنه بالمانع الثبوتي، أو لا قصور أدلة البراءة عن شمول جميع أطراف العلم الإجمالي. لماذا تكون قاصرة؟ لنكتة عقلائية سوف يأتي بيانها لاحقا إن شاء الله. إذن إما عدم جريان الأصل العملي ناتج من مانع ثبوتي وهو الترخيص في المخالفة القطعية، أو من مانع إثباتي كما سوف يأتي في محله. فالكلام هل يمكن إجراء الأصل العملي أو لا يمكن إجراء الأصل العملي في جميع أطراف العلم الإجمالي، هذا هو الأمر الثاني الذي نبحث عنه. الأمر الثالث، هل يمكن جريان الأصول المؤمنة كأصالة البراءة لا في جميع أطراف العلم الإجمالي بل في بعض أطراف العلم الإجمالي؟ هذه ثلاثة أمور يقع الكلام فيها تباعا. قال والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي. ما معنى في أصل منجزية؟ يعني هل العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز؟ في أصل منجزية العلم الإجمالي، هل ينجز التكليف أو لا ينجز التكليف؟ فإذا قيل بأنه ينجز التكليف نسأل ما هو مقدار هذه المنجزية؟ هل ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية؟ وما معنى وجوب الموافقة القطعية؟ يعني الإتيان بجميع الأطراف. أو ينجز بمقدار حرمة المخالفة قطعية، فيكتفي أن يأتي بطرف واحد. بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة. والأمر الثاني في جريان الأصول المؤمنة، يعني بعد أن نفرغ من منجزية العلم الإجمالي نسأل هذا السؤال، هل يمكن جريان أصالة البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ يمكن في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدم جريانه ثبوتا، هذا المانع الثبوتي وهو الترخيص في المخالفة القطعية، أو إثباتا يعني مانع إثباتي وهو قصور أدلة البراءة عن شمول أطراف العلم الإجمالي لنكتة عقلائية يأتي بيانها. ثم إذا قلنا أنه لا يمكن جريان البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي إما لمانع ثبوتي أو لمانع إثباتي. نسأل: هل يمكن جريان البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ وهذا هو الأمر الثالث. والأمر الثالث في جريانها، أي جريان الأصول في بعض الأطراف. قال: ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي. يعني هل أن الأصل العملي يمنع من جريان، عفوا، هل أن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل العملي أو لا يمنع من جريان الأصل العملي؟ قد يقال يمنع لنكتة ثبوتية، قد يقال يمنع لنكتة إثباتية، أي لمانع ثبوتي أو إثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلا، يعني في جميع الأطراف أو بعضا في بعض الأطراف. هنا قال: لاحظ، مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه. هنا يأتي إن شاء الله أنه يوجد مسلكان حول اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية. فهل أن العلم الإجمالي بذاته ينجز جميع الأطراف، عليكم السلام ورحمة الله، أو أن العلم الإجمالي بذاته لا يقتضي منجزية جميع الأطراف، وإنما نتيجة تعارض الأصول؟ لما كانت أصالة البراءة في الطرف الأول معارضة بأصالة البراءة في الطرف الثاني، تعارض الأصول يوجب منجزية العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي لا ينجز بذاته وبغض النظر عن تعارض الأصول أطراف العلم الإجمالي، إنما الذي ينجز، إنما الذي اقتضى منجزية العلم الإجمالي هو بسبب تعارض الأصول. لما كانت الأصول متعارضة في أطراف العلم الإجمالي أصبح منجزا. هذا مسلك المحقق النائني. في قبال مسلك المحقق العراقي يقول: لا، تعارضت الأصول، لم تتعارض الأصول، العلم الإجمالي بذاته يكون منجزا لأطراف العلم الإجمالي. وسوف نقف على هذين المسلكين لاحقا، يعني لا نحتاج إلى عرضهما الآن. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. إذن ثلاثة أبحاث متسلسلة. البحث الأول: هل أن العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز، منجز أو ليس منجز، وما هو مقداره منجزية العلم الإجمالي بغض النظر عن الأصول العملية. ثم بعد ذلك: هل تجري الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ البحث الثالث والأخير: هل تجري الأصول العملية في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ الكلام في البحث الأول، ما تقدم ما كان إلا فهرسة فقط. الأمر الأول: منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، يعني بقطع النظر عن الأدلة الشرعية كأصالة البراءة. نقول في المقام: نحن عندنا مسلكان. المسلك الأول هو مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المسلك الثاني هو مسلك حق الطاعة. والفرق بين المسلكين أن مسلك حق الطاعة يرى أن الاحتمال منجز، بينما قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترى عدم منجزية الاحتمال. يقول السيد: منهجية البحث حول مقدار وأصل منجزية العلم الإجمالي سوف تختلف بناء على المسلكين. توضيح ذلك: إذا قلنا بمسلك حق الطاعة الذي يرى منجزية الاحتمال، لا حاجة لنا أن نبحث هل أن العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز، لا نحتاج أن نبحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه بما أن الطرف الأول وهو صلاة الظهر محتملة فهي منجزة، وبما أن الطرف الثاني وهو صلاة الجمعة محتملة الوجوب فهي منجزة بمقتضى منجزية احتمال. إذن المقتضي للتنجيز موجود وهو نفس الاحتمال، فإذا كان جميع الأطراف محتملة تكون منجزة بمقتضى منجزية الاحتمال، ولا حاجة لنا أن نبحث هل أن العلم الإجمالي منجز لتمام أطرافه أو غير منجز لتمام أطرافه. إذن نحن نقول بما أن الأطراف محتملة فهي منجزة بمقتضى منجزية الاحتمال بغض النظر كان العلم الإجمالي ينجز الأطراف أو لا ينجز الأطراف، فالمقتضي موجود بغض النظر عن العلم الإجمالي. ما هو هذا المقتضي؟ منجزية الاحتمال. نعم، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان عليها أن تبحث ما هو المقتضي لمنجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن بما أن الطرف الأول من أطراف العلم الإجمالي وهو صلاة الظهر محتمل، فتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيشمل الطرف الأول، كما أن الطرف الثاني أيضا مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه محتمل، فيتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. من هنا يحتاج أنصار قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن يبحثوا هل أن العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز، بينما على مسلك حق الطاعة نقول لا نحتاج إلى ذلك لأن الأطراف بما أنها محتملة فالاحتمال كاف في التنجيز سواء كان العلم منجز أو ليس منجزا. لكن بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان الأطراف ليست منجزة إذ هي محتملة، فيشملها موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. من هنا يحتاج أنصار قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى البحث عن المقتضي الذي يقتضي منجزية العلم الإجمالي. نعم، يقول السيد بناء على مسلك حق الطاعة نحن لا نحتاج أن نبحث أصل منجزية العلم إجمالي لأننا عندنا مقتضى وهو نفس الاحتمال ينجز. نحتاج أن نبحث عن الأمرين الأخيرين، ما هما؟ هل أن الأصول العملية تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ والأمر الثاني، هل أن الأصول المؤمنة تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ فنحن لسنا بحاجة أن نبحث حول أصل منجزية العلم الإجمالي، بل نحتاج بناء على مسلك حق الطاعة أن نبحث عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا. هذا هو الذي نحتاج أن نبحث عن بناء على مسلك حق الطاعة، بينما مسلك قاعدة قبح العقاب نحتاج أن نبحث عن الثلاثة الأمور. الأمر الأول أصل منجزية العلم الإجمالي، ثم عن جريان الأصول في جميع الأطراف، ثم عن جريان الأصول في بعض الأطراف. فعلى منهج قاعدة قبح العقاب بلا بيان نحتاج أن نبحث عن الثلاثة الأمور، بينما على منهج قاعدة مسلك حق الطاعة لا نحتاج أن نبحث إلا عن الأمرين الأخيرين فقط دون البحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي. قال والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني دون على مسلكنا وليس على مسلكنا، حيث أن كل شبهة من أطراف العلم الإجمالي مؤمن عنها بأي قاعدة؟ بالقاعدة المذكورة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن كل طرف لم يقم عليه بيان فيكون مشمولا للقاعدة. فيحتاج تنجز التكليف فيها في الأطراف إلى منجزين، يعني إلى مقتضى للتنجيز، ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي. حدود منجزية يعني مقدار المنجزية، هل العلم الإجمالي يقتضي منجزية تمام الأطراف أو بعض الأطراف، ومدى إخراجه لأطرافه، أطراف العلم الإجمالي، عن موضوع القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني هل ينجز فقط مقدار الجامع وهو أحدها، أو ينجز تمام الأطراف؟ وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بمقتضى منجزية الاحتمال بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، وينحصر البحث على هذا المسلك، يا مسلك، مسلك حق الطاعة في الأمرين الأخيرين. يعني لا نحتاج أن نبحث هل أن العلم الإجمالي منجز أو غير منجز، لأن الاحتمال يكفي في التنجيز، إنما نحتاج أن نبحث عن الأمر الأول، هل تجري الأصول في جميع الأطراف، ثم نبحث عن هل تجري الأصول في بعض الأطراف. يقول السيد: ونحن سوف نتجه على منهجية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فنبحث حول أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية. ولهذا قال: وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس، وتمشيا مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيقع الكلام في مقدار منجزية العلم الإجمالي. قد يقال أنه لا فرق سواء أخذنا بمنهجية المشهور قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أخذنا بمنهجية مسلك حق الطاعة، فنحن نحتاج أن نبحث عن فلا نحتاج أن نبحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي. والوجه في ذلك أن المقتضي بناء على مسلك حق الطاعة، المقتضي للمنجزية موجود وهو نفس الاحتمال، كذلك المشهور. يقول: المقتضي موجود للمنجزية وهو نفس الاحتمال، أيضا نفس الاحتمال منجز، لكن ما هو الفرق؟ بناء على مسلك حق الطاعة أن المؤمن هو شرعي، بينما المؤمن عند المشهور هو عقلي وشرعي. لماذا؟ لأننا نقول: بما أن المكلف يحتمل وجوب الظهر ويحتمل وجوب الجمعة يوم الجمعة، بما أن المكلف يحتمل التكليف، احتمال التكليف ماذا يستوجب؟ يستوجب احتمال العقوبة. احتمال التكليف يستوجب احتمال العقوبة، احتمال العقوبة تقتضي المنجزية. لكن متى يرفع الإنسان اليد عن هذه المنجزية؟ المشهور يقول: بمؤمن عقلي، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا لا فرق، كما أن السيد الصدر يرى أن الاحتمال منجز من باب منجزية حق الطاعة، أي أن حق الطاعة يشمل دائرة الاحتمال، كذلك المشهور يرى أن الاحتمال منجز من أي باب؟ من باب أنه يحتمل العقاب. فإذا كان المكلف يحتمل العقاب نتيجة احتمال التكليف، احتمال العقاب يوجب المنجزية، فإذا كان يوجب المنجزية بحاجة إلى مؤمن عقلي، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن كما أن السيد يرى أن الاحتمال منجز، كذلك المشهور يرى أن الاحتمال منجز من باب احتمال العقوبة والإدانة من قبل المولى. لكن الفرق بين المشهور وبين مسلك حق الطاعة أن مسلك حق الطاعة يرى أن المؤمن عن هذا الاحتمال شرعي، بينما المشهور يرى أن المؤمن عقلي بالإضافة إلى شرعي. هكذا أجاب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في الدراسات لا في مصباح الأصول، بناء على ذلك أنه لا يبقى فرق بين منهجية مسلك حق الطاعة ومسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ يرى أن الاحتمال أي احتمال التكليف بما هو احتمال يوجب منجدية من باب احتمال العقوبة والإدانة، فإذا كان المكلف يحتمل الإدانة احتمال العقاب يقتضي تنجيز، ولا يرفع اليد عن هذا التنجيز إلا بمؤمن. فنحتاج أن نبحث هل المؤمن يجري أو لا يجري، ولسنا بحاجة أن نبحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي. إذن لا فرق بين المنهجين. قد يقال هكذا كما قال السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. وعلى أي حال نحن نريد أن نبحث عن مقدار منجزية العلم الإجمالي، وهنا مرتبتان من المنجزية أي منجزية العلم إجمالي. المرتبة الأولى منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، والمرتبة الثانية منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية. ما معنى حرمة المخالفة القطعية؟ يعني لا يجب عليك أن تأتي بجميع الأطراف بالصلاتين معا، إنما تكتفي ولو بصلاة واحدة. المهم أن لا تترك كلا الصلاتين، أن لا تترك الأطراف، يجب عليك الإتيان ولو بطرف واحد. هذا معنى حرمة المخالفة القطعية. لا إشكال ولا ريب أن العلم الإجمالي يكون منجزا بمقدار حرمة المخالفة القطعية، سواء فسر العلم الإجمالي بأنه علم بالجامع وهو أحد الصلاتين عنوان أحدهما، أو فسر العلم الإجمالي بأنه علم بالواقع. إذا فسر العلم الإجمالي بأنه علم بالجامع، من الواضح أن الجامع تم عليه البيان فهو معلوم تفصيلا. أقطعوا بوجوب إحدى، يعني هذا هو العلم بالجامع. بما أن الجامع قد تم عليه البيان وهو معلوم تفصيلا، إذن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ترك صلاتين معا لأن هذا مناقض لما قام عليه البيان وهو وجوب إحدى الصلاتين. إذن لا يجوز للمكلف أن يترك صلاتين معا. أو إذا فسر العلم الإجمالي بأنه علم بالواقع كما هو مبنى المحقق العراقي، وسوف نقف على ذلك تفصيلا الفرق بين أو تفسير حقيقة العلم الإجمالي. إذا قيل العلم الإجمالي هو علم بالواقع عنوان أحدهما يصدق عليه أنه في ضمن الواقع، إحدى الصلاتين من ضمن الواقع المعلوم قطعا. إذن بما أن الجامعة قد تم عليه البيان وهو معلوم تفصيلا، فلا يجوز ترك الصلاتين معا، وهذا معناه أن العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، أي لا يجوز ترك الصلاتين معا. الكلام في المرتبة الثانية هي محل البحث، هل أن العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية، يعني هل يجب على المكلف أن يأتي بالأطراف جميعا بالصلاتين معا أو لا؟ هنا كل الكلام. وأما مقدار منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فلا إشكال فيه ذلك، ولا شبهة أنه لا يجوز للمكلف أن يترك صلاتين معا أو أطراف العلم الإجمالي جميعها. ولذلك قال: وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع. وعليه وعليه يعني بناء على افتراض قاعدة قبح، وعليه يعني وعلى أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فنبحث عن أصل المنجزية ومقدار المنجزية. واضح شيخ يوسف؟ وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع. عندما يقول لمقدار الجامع يعني بعبارة فنية تنجيز العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية. قال: لمقدار الجامع بين التكليفين. وما هو الجامع بين التكليفين؟ إحدى صلاتين. لماذا منجز؟ قال: لأنه معلوم تفصيلا وقد تم عليه البيان، سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي، يعني سواء قلنا أن حقيقة العلم الإجمالي ومرده إلى العلم بالجامع كما هو مسلك المحقق النائيني والإصفهاني، أو العلم بالواقع كما هو مسلك المحقق العراقي، وسوف يأتي لاحقا تفصيل ذلك في الدرس القادم. أما على الأول وهو أنه علم بالجامع فواضح لأن الجامع تم عليه البيان. وأما على الثاني، ما هو الثاني؟ وهو أن العلم الإجمالي علم بالواقع، فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، يعني أحدهما مصداق للواقع يندرج تحت الواقع، الواقع يصدق عليه عنوان أحدهما. وعليه يقول: إذا قلنا أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، الجامع تم عليه البيان، وإذا قلنا علم بالواقع، الجامع وهو عنوان أحدهما يصدق عليه أنه واقع أو لا يصدق عليه أنه يصدق عليه أنه واقع، وقد قام عليه البيان. الحاصل من ذلك هو أن العلم الإجمالي بما أنه قد تم البيان على المعلوم إجمالا فلا يجوز حرمة المخالفة القطعية وترك الأطراف. وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع. ما معنى تنجز الجامع؟ يعني مخالفة الجامع ومخالفة الجامع. مخالفة الجامع متى تتحقق؟ بترك جميع الأطراف، فلا يجوز ترك جميع الأطراف. ومعناه أن العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية. ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين الظهر والجمعة، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فردين، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال. التكليف المعلوم بالإجمال هو وجوب إحدى صلاتين. إذن المرتبة الأولى لا إشكال أن العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ترك الصلاتين. الكلام والمهم هو: هل أن العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ هنا ثلاثة أقوال. لا وجوب الموافقة القطعية يعني الاتيان بجميع الأطراف، يعني هل أن العلم الإجمالي يوجب الاتيان بالطرفين معا الظهر والجمعة أو لا؟ هذا معناه هل أن العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية لا إشكال في أنه منجز. هنا ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما، من أن العلم الإجمالي في حد ذاته لا يقتضي وجوب الموافقة قطعية. نفس العلم الإجمالي في حد ذاته لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإنما تجب الموافقة القطعية لا بسبب العلم الإجمالي. التفتوا للمطلب جيدا. طبعا بحوث العلم الإجمالي من أدق المباحث الأصولية، هو ومبحث الاستصحاب، ولهذا دقة الأصولي واجتهاد الأصولي تعرف لا من مباحث الواقع أو مباحث الأوامر، بل تعرف من مباحث العلم الإجمالي والاستصحاب. ودقيق العلم الإجمالي يحتاج إلى رعاية وتحضير ومراجعة. العلم الإجمالي في حد نفسه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، نعم يقتضي حرمة المخالفة القطعية. العلم الإجمالي في حد نفسه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، إنما وجوب الموافقة القطعية لا بسبب العلم الإجمالي بل بسبب آخر، وهو تعارض الأصول. لما كانت أصالة البراءة في الطرف الأول وهو صلاة الظهر معارضة بأصالة البراءة في الطرف الثاني وهو صلاة الجمعة، أوجب التعارض وجوب الموافقة القطعية. وإلا نفس العلم الإجمالي وبغض النظر عن تعارض الأصول لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، إنما يقتضي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف بسبب تعارض الأصول العملية المؤمنة. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، حيث قال لا، نفس العلم الإجمالي كما كان يقتضي في حد نفسه حرمة المخالفة القطعية فهو في حد نفسه يقتضي وجوب الموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي يقتضي عدم ترك الطرفين معا كذلك يقتضي الإتيان بجميع الأطراف. وهذا معناه أن العلم الإجمالي في حد نفسه يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما كان يقتضي حرمة المخالفة القطعية. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، إذا ما هو الفرق بين قول النائيني وقول العراقي؟ المحقق النائيني يقول العلم الإجمالي في نفسه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، إنما يقتضي الإتيان ولو بطرف واحد. إنما الذي أوجب وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف هو بسبب تعارض الأصول. العراقي يقول لا، لا بسبب تعارض الأصول، بل نفس العلم الإجمالي كما كان يقتضي حرمة ترك الأطراف يقتضي الإتيان بجميع الأطراف. القول الثالث أن هل أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا يقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية يعتمد على مبحث، يعني الجواب عن مقدار منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يتفرع على تحديد بحث، وهو ما حقيقة العلم الإجمالي. لابد أننا أولا نبحث ما هي حقيقة العلم الإجمالي، حيث هناك ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في الأطراف، وهو مبنى الإصفهاني والنائيني. النظرية الثانية أن العلم الإجمالي هو علم بالفرد المردد، وهو مبنى صاحب الكفاية. أن الاتجاه الثالث أن العلم الإجمالي هو علم بالواقع، وهو مبنى المحقق العراقي. علينا أن نحدد ما هي حقيقة العلم الإجمالي. بعد ذلك نعرف هل أن العلم الإجمالي ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. إذن تنجيز العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي لتمام الأطراف فرع تحديد حقيقة العلم إجمالي. فعلينا أولا أن نعرف ما هي حقيقة العلم الإجمالي. فإذا كانت حقيقة العلم الإجمالي أنه علم بالجامع، نقول إذن ما يجب على المكلف هو وجوب إحدى صلاتين، فلا يقتضي بنفسه الإتيان بجميع الأطراف، أي بوجوب الموافقة القطعية، لأنه حقيقة علم بالجامع، والجامع إحدى صلاتين. أما إذا قيل لا، حقيقة العلم الإجمالي علم بالواقع، يعني يجب أن تأتي بالواقع، فلا يتحقق الواقع إلا بالإتيان بالأطراف جميعا. إذن علينا أن نبحث عن حقيقة العلم الإجمالي أولا. ولهذا قال: وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، يعني هل أن العلم الإجمالي منجز بمقدار الموافقة القطعية أو لا، يعني هل يجب الإتيان بالأطراف كلها أو لا. فقد وقع الخلاف في ذلك. إذا لم يحصل خلاف في المرتبة الأولى، وهي أن العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، وبعبارة سلسة لا يجوز ترك أطراف العلم الإجمالي. فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النائيني والسيد الأستاذ. طبعا المحقق النائيني رأيه واضح في أجود التقريرات لا في فوائد الأصول، لأن هناك تقريرين للمحقق النائيني. التقرير الأول للشيخ الكاظمي وهو فوائد الأصول، التقرير الثاني للسيد الخوي وهو أجود التقريرات، وبعض الآراء متفاوتة ومختلفة بين التقريرين. طبعا دورة الكاظمي هي الدورة الأولى للمحقق النائيني، الدورة السيد الخوي هي الدورة الأخيرة للمحقق النائيني، التقرير الأخير. فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية. ما معنى وجوب الموافقة القطعية؟ أي وتنجيز كل أطرافه مباشرة، يعني مباشرة يعني في نفس العلم الإجمالي، بنفس العلم الإجمالي. وإنما أوجب الموافقة القطعية هو تعارض الأصول، لا نفس العلم الإجمالي. وذهب المحقق العراقي في نهاية الأفكار وغيره، هذه وغيره كأن السيد يريد أن يقول أن هذا هو المشهور، إلى أن العلم الإجمالي يستدعي بذاته، لا بسبب تعارض الأصول، بذاته وجوب الموافقة القطعية كما كان يستدعي بذاته حرمة المخالفة القطعية. القول الثالث: ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة في تحديد مقدار منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية مبنية على تحقيق هوية وحقيقة العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع كمسلك المحقق الإصفهاني أو بالواقع كما هو مسلك المحقق العراقي. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية وحقيقة وتفسير العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك، ثم إذا حددنا حقيقة العلم الإجمالي نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. نقول على مبنى من يرى أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ على مبنى العلم بالواقع هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ على مبنى الواقع، على مبنى الفرد المردد، هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبانٍ. المبنى الأول وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني، وحاصله يتلخص في دعويين. الدعوة الأولى دعوة إيجابية، والدعوة الثانية دعوة سلبية. أما الدعوة الإيجابية فهي أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، هذه علم بالجامع، هذه دعوة إيجابية. الدعوة السلبية أن العلم الإجمالي، أن العلم لا يتعدى من العلم بالجامع إلى العلم بالأطراف، فالأطراف مشكوكة والمعلوم هو الجامع، فمتعلق العلم هو الجامع ومتعلق الشك الأطراف. فالدعوة الإيجابية هي العلم بالجامع. الدعوة السلبية أن العلم الذي متمركز في الجامع لا يتعدى إلى الأطراف، فالأطراف تبقى في حالة الشك. أما الدعوة الإيجابية وهو أنه يوجد علم تعلق بالجامع، هذا وجدانا واضح، أعلموا بوجوب إحدى الصلاتين، هذه الدعوة وجدانية بديهية واضحة. لكن الدعوة الثانية أن العلم الذي تعلق بالجامع لا يسري ولا يتعدى إلى الأطراف، حاول المحقق الإصفهاني وحاول المحقق النائيني أن يقدم برهانا على أن العلم الذي تعلق بالجامع لا يسري إلى العلم بالأطراف، فالأطراف تبقى في حالة شك. وحاصل البرهان الذي قدمه، لو كان عندنا علم آخر غير العلم الذي تعلق بالجامع، عندنا علم تعلق بالجامع وهو وجوب الصلاتين، إحدى الصلاتين، نسأل هل هناك علم آخر تعدى إلى الأطراف أو لا؟ لو كان هناك علم زائد، يعني ما معنى زائد؟ يعني غير العلم الذي تعلق بالجامع، لو كان هناك علم زائد نسأل هذا العلم الآخر هل له متعلق أو ليس له متعلق؟ يعني ما هو متعلقه؟ العلم الأول ما تعلقه الجامع، علمت بالجامع. هذا العلم الثاني ما هو متعلقه؟ إن قلت لا متعلق له هذا غير معقول، لأن العلم من الصفات التعلقية، يعني لا يتعقل أن يكون هناك علم من دون معلوم، كما لا يتعقل أن يكون هناك حب من دون محبوب، كما لا يتعقل أن يكون هناك عشق من دون معشوق، فهذه أمور ذات إضافة تحتاج إلى مضاف إليه من الصفات التعلقية التي تحتاج إلى متعلق. متعلق إذن فقولكم هناك علم آخر لا متعلق له هذا غير معقول، إذ لا يعقل أن يوجد علم من دون معلوم يتعلق به. وإن قلتم له متعلق، نسألكم ما هو متعلق ذاك العلم الآخر؟ العلم الأول متعلقه الجامع، هذا العلم الزائد ما هو متعلقه؟ لا يخرج عن احتمالين، إما أن يتعلق بالفرد الشخصي بحده الشخصي وهو صلاة الظهر خصوصا أو صلاة الجمعة خصوصا، أو يتعلق بالفرد المردد. نقول إذا قلتم أن هذا العلم الزائد تعلق بخصوصية الظهر أو بخصوصية الجمعة، هذا معناه انقلب العلم إلى علم تفصيلي وهذا باطل. إذا قلتم يوجد علم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر هذا خلاف العلم الإجمالي. إذا كان متعلق العلم هو خصوص الطرف الأول أو خصوص الطرف الثاني انقلب العلم إلى علم تفصيلي. وإن قلتم لا متعلق العلم هو فرد المردد للفرد بحده الشخصي المعين. نقول ما هو مرادكم من الفرد المردد؟ إذا كان مرادكم مفهوم المردد رجعنا إلى عنوان أحدهما وهو عنوان العلم الأول الذي تعلق بالجامع. وإذا كان مرادكم واقع الفرد المردد، وجود الفرد المردد، قلنا الفرد المردد لا تحقق له في الخارج، لأن كل ما في الخارج متشخص، والتشخص مساوق والوجود مساوق للتشخص، فما هو في الخارج يجب أن يكون متشخصا ومتعينا، ولا يوجد عندنا شيء مردد موجود في الخارج، لأن الوجود الخارجي يساوق التشخص والتعين، فكل ما في الخارج متشخص وليس مرددا. إذا جميع الاحتمالات تكون باطلة، فيتبين أنه لا يوجد علم زائد غير العلم الذي تعلق بالجامع، فتبقى الأطراف في حالة الشك. قال: ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني. الأول: المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع زائد مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم الإجمالي، وهذا ما اختاره المحققان النائيني والإصفهاني. وهذا المبنى يشتمل على دعوة إيجابية، أي على جانب إيجابي، وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. هذا هو العلم الأول متعلقه الجامع، وهذا واضح بداهة. وعلى جانب سلبي، وهو عدم تعدي العلم من الجامع إلى الأطراف. وبرهانه، طبعا هذا البرهان صياغة المحقق الإصفهاني وليس صياغة المحقق نائيني. وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، يعني علم آخر، فهذا العلم الآخر نسأل إما أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، يعني يكون متعلقه الأطراف أحد الطرفين بعينه، إما الظهر إما الجمعة، أو بالفرد بحد شخصي لكن مردد بين الحدين، يعني بين الطرفين، أو الحدود، يعني أو الأطراف، إذا كان العلم الإجمالي طرفان أو كان ثلاثة أطراف. والكل باطل. أما الأول فلأن العلم صفة نفسية ذات إضافة، يعني صفات تعلقية، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، يعني علم بلا معلوم بلا متعلق. وأما الثاني وهو أن يتعلق بخصوص أحد الأطراف، فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه وهو الجمعة، ولا بذاك أي الظهر بعينه. وأما الثالث وهو أن يتعلق بالفرد المردد للفرد المعين، فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي. ما معنى جامع انتزاعي؟ يعني عنوان أحدهما، والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع، لأن الجامع هو أيضا نفسه عنوان أحدهما. وإن أريد به أي بالمردد واقع المردد وجود المردد فهو مما لا يعقل ثبوته. لماذا ثبوته لا يعقل ثبوته؟ لماذا؟ لأن كل ما في الخارج موجود ومتشخص ومتعين، فلا وجود لشيء يسمى بالمردد خارجا، فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت وتشخص، كل ما له ثبوت ووجود فهو متعين ومتشخص بحد ذاته في أفق ثبوته، يعني في مقاد ثبوته، فإذا كان ثابتا في الخارج فهو متشخص خارجا، وإذا كان ثابتا في الذهن فهو متشخص في الذهن. يأتي إن شاء الله المبنى الثاني، والحمد لله رب العالمين.